لا مع النبي ولا مع غيره من الأموات عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في حياته، في حياته يقال اشفعنا يا رسول الله، يعني ادعو لنا. وهكذا يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم يأتيه المؤمنون ويسألون أن يشفع لهم يا الله حتى يحكم بينهم وحتى يدخلوا الجنة. أما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا، لا يطلب من الشفاعة ولا يجب أن يطلب منه مدد ولا غوث ولا نصر على أعداء، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الأنبياء ولا غيرهم، بل النصر والشفاء للمرضى والغوث والمدد كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يقع من بعض الجهلة عند قبل خديجة في المعلاة في مكة المكرمة، إلا إذا لوحظوا ووجهوا وأبين لهم ما يجب عليهم. فأنت أيها السائل ينبغي لك أن تحذر هذه المسائل وأن تكون على بينة، وأن تعلم أن القبور لا قبر هود ولا غيره لا يجوز أن تتخذ معابد مصلى مساجد، لا، ولا أن تدعى مع الله، ولا يستغاث بأهلها، ولا يطاف بقبورهم، ولا يبنى عليها قبة، ولا أن تفرش، ولا أن تطيب، كل هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. والدعاء للميت، دعاء الميت وطلب الغوث منه والمدد وشفاء المريض، هذا كله شرك بالله عز وجل. هذا ما تمكننا من عرضه في رسالة المستمع من حضرموت.